باب إثم الزناة وقول الله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال أخبرنا أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه أحدثنكم حديثا لا أحدثكم أحد يعني مثل ذلك الوقت لأن الصحابة رضي الله عنهم انقرضوا وما بقي إلا قليل. وفعلا هذا يحمل على أنه قاله في البصرة وفي البصرة آخر من مات من الصحابة هو أنس بن مالك رضي الله عنه لا يوجد صحابي غيره. وأما في غير ذلك فآخر من مات من الصحابة يعني أبو الطفيل وهو بمكة سنة 110 متأخر من أنس رضي الله عنه بكثير. قال لا أحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. هذا من أشراط الساعة أن يرفع العلم يعني يتساءل الناس. الآن العلم تطور وصار أعلى وأرقى من ذي قبل وهذا معناه كلام سليم مسلم. لكن ما العلم الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ليس هذا أمر الدنيا لا يسمى علما وإن كان بحرا فيه لا يسمى عالما إنما يسمي عامة الناس عالم لأنه في الدنيا عالم. وأما علم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم الكتاب والسنة علم الشريعة المطهرة هذا هو المراد وهذا موجود في الساحة نراه قليل حتى طلابه قليلون وإنما يرغبون في المواد الأخرى التي هي يعني تعينهم على معاشهم دائما يعني يريدون أن يأخذوا الشهادة منها. وأما في الشريعة إلا إذا اضطر ولم يجد مساقا أن يذهب يضطر يقع فيها يطلب هذا هو. فهذا معناه أن الرغبة في العلم قليل والعلماء قليلون فلذلك من هذا من علامة الساعة. قال ويظهر الجهل ويشرب الخمر كذلك أيضا هذا من علامات ويظهر الزنا هذا محل الشاهد للباب. قال ويقل الرجال وتكثر النساء هذا من علامات الساعة. قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الرجل الواحد يقوم بمهامهن. وهذا معناه أنه يكثر القتال ويكثر الهرج ويقتل الرجال ويبقى النساء ولا يجدن ملاذا يلذن به إلا رجلا واحدا. وهذا أو يعني لرفع العلم وظهور الجهل يتزوج الواحد 50 امرأة وهذا أيضا محتمل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.